بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب عمرة التنعيم. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان وعن عمرو أنه سمع عمرو بن أوس أن عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنهما أخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يردف عائشة ويعمرها من التنعيم. قال سفيان: مرة سمعت عمرو، كم سمعته من عمرو؟ حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب بن عبد المجيد عن حبيب المعلم عن عطاء قال حدثني جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أهل وأصحابه بالحج، وليس ما أحد منهم هدي غير النبي صلى الله عليه وسلم وطلحة، وكان علي قدم من اليمن ومعه الهدي، فقال: أهللت بما أهل به رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأن النبي صلى الله عليه وسلم آذن لأصحابه أن يجعلوها عمرة يطوف بالبيت ثم يقصر ويحل إلا من معه الهدي، فقالوا: ننطلق إلى منى، وذكروا أحدنا يقطر، فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما أهديت، ولولا أن معي الهدي لأحللت، وأن عائشة حاضت فنسكت المناسك كلها غير أنها لم تطب بالبيت. قال: فلما طهرت وطافت قالت: يا رسول الله، أتنطلقون بعمرة وحجة وأنطلق بالحج؟ فأمر عبد الرحمن بن أبي بكر أن يخرج معها إلى التنعيم، فاعتمرت بعد الحج في ذي الحجة. وأن سراقة بن مالك ابن جعشم لقي النبي صلى الله عليه وسلم وهو بالعقبة وهو يرميها، فقال: ألكم هذه خاصة يا رسول الله؟ قال: لا، بل للأبد. قوله: باب عمرة التنعيم، هل هي جائزة أم غير جائزة؟ وللعلماء فيها أقوال كثيرة، منها أنه لا يجوز لغير المكي إذا دخل مكة أن يخرج بعمرة للآفاق. إذا إنسان دخل مكة واعتمر أو حج، لا يجوز أن يخرج من أجل أن يدخل مرة أخرى بعمرة. وأظن هذا هو قول غالب أهل العلم، أظنه هو قول الغالب. ومنهم من قال بأنه لو خرج إلى الحل وأراد أن يعود فيعود بعمرة، ومنهم من قال المكي ليس له الخروج إلا إلى التنعيم، فلو خرج إلى أي ميقات أخلص، فإن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل مكة التنعيم ميقات للعمرة. وكما قلنا الحج يخرج من أين؟ الحج يخرج من مكانه، من بيته. أما العمرة فلابد أن يخرج إلى التنعيم. ومنهم من قال لا يجوز أو لا يصح أن يأتي للعمرة من أي مكان خلاف التنعيم، والبعض قال يجوز من أي مكان، المهم أنه إيه؟ خاص بالمكي. لكن أن يخرج الآفاقي من مكة بغرض العمرة ليعود، فهذا لم يثبت أن أحدا فعله، لا النبي صلى الله عليه وسلم ولا أحد من الصحابة. وعلى هذا البعض يقول بأنه بدعة، وأقوال ضعيفة يقولون بأن فعل عائشة يدل على الجواز ويجوز لأحد أن يفعل هذا، لكن هذا قول ضعيف. واستشهادنا بهذا هو فعل السلف أنه لم يفعل هذا بعد عائشة قط. ولذلك يعني هو كما قلنا الفعل مهم جدا، لأن ممكن أي نرى أن كثير من الأحكام الشرعية وكثير من الأوامر بنرى أنه لم يعمل بها السلف إطلاقا. يعني مثلا لما جاء بجريدة وشقها ووضعها على قبرين وقال إنهما ليعذبان وقال لعلهما يخفف عنهما ما لم ييبسا، ما فعل هذا؟ بل هناك رواية عن عبد الله بن سرجس يعني تقريبا فيها كلام، لكن لم يثبت لا الصحابة ولا من بعض الصحابة فعلوا هذه الأشياء. أيضا في حديث نوم مكتوم الأعمى لم يفعل أحد، والحديث يعني يعتبر من أعالي الصحيح، لم يفعل به أحد. لما قال له: أتسمع الأذان؟ قال: نعم. قال: فلا عذر لك. بل عد العلماء أعذار كثيرة في التخلف عن الجماعة إلى غيرها من الأشياء هذه. فحجتنا في هذا يا إخواننا دائما ليس ظاهر النص، ولكن كيف فعل الصحابة ومن تبعهم بإحسان هذه المسألة. لذلك دائما الإنسان يحاول أن ينقل، ينظر فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فعل الصحابة، فعل الأتباع. ولذلك مثلا تكبيرات الجنازة وتكبيرات العيد، هذا لم يثبت فيها شيء اللي بعد تكبيرة الإحرام عن النبي صلى الله عليه وسلم، ما ثبت. ولكن ثبت من فعل ابن عمر وأظن أنس، وهنا العلماء يعني برضو لهم وقف، يعني فعل ابن عمر وفعل أنس ولا يوجد النص، فمن من قال الترك أولى لعدم ثبوت السنة، يعني ممكن الفعل لازم يكون مع إيه؟ مع نص، لكن ما في نص. ومن من قال قد يكون هذا يعني من اجتهاد ابن عمر أو أنس، يعني الجمل من النصوص الشرعية نصوص عامة، يعني مثلا قد يأتي كمثلا من قال برفع الأيدي بعد القيام من الركوع، حجة في هذا حد يعرف؟ أيوة، لكن أقصد الحجج العامة، وهو إن الحالة يعود إلى الحالة الأولى، يعني أقصد اجتهادات من جمل النصوص، اجتهاد من بعض الإيه؟ النصوص. لكن كلما كان الإنسان أخذ بالنص مع فهم الصحابة كان أولى. لا يصلي أحدكم العصر إلا في بني قريظة، البعض قال ما أمرنا بتأخير الصلاة، المغرب هيدخل، فقالوا نصلي في مكاننا، والبعض قال لا والله لا نصلي إلا في بني قريظة، لا نصلي إلا في بني قريظة. حتى ابن حزم رحمه الله قال لو كنت معهم ما صليتها إلا في بني قريظة ولو بعد 3 أيام. فلذلك ونحن بننظر دائما في فهم السلف للنص. انت عشان تيجي للرجل العام تقول له السلف والخلف والكلام ده ما بيتوه. ولذلك من نعم الله عز وجل، من نعم الله على الأمة، ان لابد يكون فيه علماء، والعالم هذا يثق فيه الناس، ده لابد. هو من البلاء على العباد غياب العلماء، ولذلك يعني العامي لا يفكر معك ايه هو النص، ما تقعد تعمله الحكاية اللي احنا نقولها دي الان واجتهاد السلف والسلف معرفش مين والقول والفعل والكلام ده، ما يفهمه، هو يفهم ده صح ولا خطأ فقط. وممن يأخذ الصح والخطأ، قد يأتي من جاهل يأخذ منه الصح والخطأ، وقد يأتي يعني من شخص لا يعرف شيئا، لأن العام ينظر للشخص إن وثق فيه إن أحبه قبل منه وإلا فلا. وذلك ما قلنا من علامات الساعة رفع العلم، وليس برفع العلم العلم، إنما بإيه؟ بموت العلماء، لأن العلم مش من كتاب. وانت لما تجيب واحد عام وتجيب له مكتبة، تجيب له الكتب الستة والشروح إلى غيره، ما يفهم. لما تقعد تقرأ عليه 70 كتاب ما يعرفش. هو العام عاوز إنسان يشعر أنه يقتدي به، يشعر أن هذا عالم. ولكن لما بنقول مثلا في آخر الزمان ربما بتسقط جميع الشرائع وبيغيب أصول الدين، وبيكون هؤلاء القوم معذورون، لأن العام معذور. ولذلك يعني بالنسبة لإنكار أصول من الدين لا يكفر صاحبها إلا بإقامة الحجج، والحجج لا تكون إلا من علماء، وعلماء أثبات يثق فيهم الناس ثقة. لكن لما يجي أنت مثلا الآن وتلاقي غيرك، أنت تبني وغيرك يهدم، أنت تقول وغيرك يرد، يجي العام في حجر وقع هنا هوى، لأن دايما العام الحاجز الذي بينه وبين الإتيان أو الترك هو هيبة العالم، خوف يعني كده العالم هذا يذكره بالله عز وجل، يرى أن العالم إن خالفه كأنه خالف الله عز وجل. لكن لما يرى هناك اختلاف كثير يقول كذا ويقول كذا، العام الأصل عنده الهوى، فيجي الهوى طبعا يحركه إلى ما أراد، الشيء اللي هو يريد والذي هو يحتاج إليه، حتى ولو في اختلاف أمور قهرين. أذكر مرة موقف شخص وقع في ظهار، ظهر من امرأتي، فراح الواحد قال له الحل، قال له تدفع 15 جنيه. فصاحبنا يعني قال تم أسأل تاني، فراح لواحد تاني قال له تدفع 30 جنيه، فقال له أنا أرجع لأبو إيه؟ لأبو 15 يكون إيه أقرب وأولى وأشوفه كده. فالمهم راح لواحد تاني قال له 60، ارتبك جمل واحد فقال له دلوقتي حصل كذا كذا، فقال له لا حل لك، قال له الأول بتصوم رمضان؟ قال طبعا، وأنا حد يفطر رمضان يعني بتصوم من أول يوم لآخر يوم؟ قال نعم. قال لا حل لك إلا أن تصوم شهرين متتابعين، لو صمت 56 يوم افطرت 57 ترجع تعيد من جديد. لا لا لا، ده نرجع لأبو 60 وأبو 70 وأبو 100، ده انتوا سدتوها خالص، ما ينفعش. فليه بقى؟ لأن دايما كما قلت لكم إن العام يحتاج إن يكون في خوف في قلبي، هيبة للشرع. لكن لما بيحدث هذا الخلاف اللي بين الأمة، وذلك كان زمان طبعا يعني في زهو الإسلام وكده، يأتي لابن عمر وابن عباس القول قريب، ما في البون الشاسع، الخلاف الواسع جدا. واحد يقول لك مثلا اعمل الشيء الفلاني وفي رقبتي وفي ذمتي، هي ذمتك هتسع ايه؟ يعني حتى الآن ربما نرى يعني صريح الكبائر ربما يفتح الباب والعياذ بالله. فالذي أريده أن دايما إخواننا نحاول أن دايما يكون في حاجز بيننا وبين المخالفة، أن دايما الأصل الشرع الكتاب السنة الفهم الاتباع، ودايما أعظم الأصل الكتاب والسنة عن أي قول أيا كان. ولما يأتي عروة ويناقش ابن عباس في قضية تتعلق بالتمتع، تمتع في الحج، فطبعا يعني عمر أبو بكر وعمر ما تمتع، يعني كان يرى يعني فعل النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن عباس ذكر المتعة وأن المتعة هي آخر عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فقال عروة له ولكن أبا بكر وعمر يريان خلافها، يعني بيشوفوا غير كده. نجد ابن عباس غضب على عروة غضبا شديدا وقال يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، زجر شديد. أقول قال رسول صلى الله عليه وسلم وتقولون قال أبو بكر وعمر، رغم أبو بكر وعمر في المنزلة، كيف بقى لو قلنا قول فلان وعلان على غيره. لما قال ابن عباس كذب نوف، كذب عكرمة، هو مش كذاب لكن لما بيرى أمر فيه مخالفة لمن سبق، لإما صريح نص أو لصحابي بفهمه لنص، لابد من الزجر تخويف حتى نعظم الشرع ونأتي بالأمر على أصله. وقضية مهمة أيضا وهي أن العامي قد يعذر، ويعذر العامي في حيرة، راح لزيد قال له كذا، راح لعبيد قال له كذا، راح لفلان، لأن عامي ما يعرف، فهو بياخد بالأسهل. وأنا عندي في أمرين، واحد بقول له أنا عاوز أقصر طريق إلى الإسكندرية، واحد قال لي لازم تروح من القاهرة وتلف على الصحراوي، واحد قال لي لا اختصر منها روح الأقصر. فالعم بيرى الأسهل إيه، العم مش عاوز إنك تقعد بقى تقصل له وتلف وتدور والكلام ده، لا. وذلك العم في حاجة إلى من يثق في دينه، يثق في علمه، إن وثق يبقى انتهت الإيه المشكلة وسهل عليه الأمر. فعلى هذا كما قلت هو أن التنعيم العمرة من التنعيم تجوز للمكي في أي وقت، وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء. يعني بعض يقول لك مش معنى المكي، المكي بيصلي هناك كل صلاة بكام؟ 100,000. يعني أنت بتصلي هنا الصلاة يا الله ها نفعت ما نفعتش، هو في كل صلاة 100,000، هذا فضل من الله عز وجل. فلذلك التنعيم كما قلنا للمكي، وإذا جاء الأفاقي وأراد أن يخرج لا يصح له أن يأتي بعمرة جديدة إلا بسفر جديد من غير تواطؤ، وده الأرجح في هذه المسألة. قال حدثنا علي بن عبد الله وهو المديني قال حدثنا سفيان. إذا رأيت علي بن المديني، علي بن المديني عن سفيان، فالغالب هو ابن عيينة. وإذا جمعت بين علي بن المديني والشيخ عمرو بن دينار فيكون هو سفيان بن عيينة، بل عندنا اسمه سفيان مين؟ ابن عيينة. قال حدثنا سفيان وهو سفيان بن عيينة عن عمرو، اللي هو عمرو مين؟ ابن دينار، رغم أنه من كبار التابعين إلا أن سفيان لحق به وروى عنه أكثر، حتى أنه ألصق به من سفيان الثوري، أنه سمع عمرو بن أوس وهو ابن أبي أوس الثقفي أن عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنهما أخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يردف عائشة ويعمرها من التنعيم. والإرداف هو أن تركب خلفه. وبهذا استدل العلماء على جواز خلو المحرم بمحارمه، يعني واحد له أخت أم إلى غيره يجوز أن يخلو بها سفرا وحضرا، لكن لا يرى من عورتها شيء. هناك فرق بين الخلوة وبين السفر إلى غيره، لكن لا يرى من عورتها شيء. العورة عورات المرأة بالنسبة للمحارم معروف، يعني ينظر إلى بعض اليد، بعض الشعر، بعض جزء من الساق من أسفل إلى غيره، لكن التكشف الشديد الذي يقع بتساهل في بعض البيوت، يعني من نعم ربنا في البلاد بتاعتنا مفيش الكلام ده، لكن بعض الإخوة يشتكون شكاية مرة، يقول أختي ما بتجلس معي إلا بقميص النوم أو بالبريتش ده ولا اسمه بتاع الولودة أو هذه الأشياء، يعني شفع عليها حتى أنها تحرك في ده، أخ اللي بيتكلم يقسم تحرك في الغرائز أخته. فلذلك المرأة لا تظهر لمحارمها إلا مواضع الزينة، اليد، الوجه، بعض الشعر، بعض جزء من القدم من أسفل، اللي هو هذه الأشياء التي مثلا في بيتها في المهنة تلبس المنطق اللي هو مثلا المهنة، تربط شيء على وسطها بالثياب سابغة إلى غيره. لكن التكشف الزائد اللي بيقع في بعض البيوت فهذا لا يجوز حتى ولو كانت أخت أو أم إلى غيره. وذلك في الحديث إنما جعل الاستئذان من أجل النظر. فسأل سائل لو رجل يستأذن على أمه فقال أتحب أن تراها عارية عريانة؟ هل ممكن أحد يرى يحب يرى أمه عارية؟ طبعا إذا استأذن ويغض البصر في الدخول حتى على محارمه. ليس هناك يعني رفع للحواجز إلا بين الزوج والزوجة فقط، أما خلاف هذا فلا. قال سفيان مرة سمعت عمرا كم سمعته من عمرو، يعني سمع هذا كثيرا. قال حدثنا محمد بن المثنى وهو العنزي قال حدثنا عبد الوهاب ابن عبد المجيد الثقفي عن حبيب المعلم وهو أبو محمد البصري عن عطاء وهو ابن أبي رباح قال حدثني جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أهل وأصحابه بالحج وليس ما أحد منهم هدي غير النبي صلى الله عليه وسلم وطلح، وكان علي قدم من اليمن ومعه الهدي فقال أهللت بما أهل به رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة، منهم من كان مفرد للحج ومنهم من كان معه الهدي قارن بين الحج وبين العمرة، وكان علي قدم من اليمن ومعه الهدي فقال أهللت بما أهل به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لأصحابه أن يجعلوها عمرة يطوفوا بالبيت ثم يقصروا ويحلوا إلا من معه الهدي، من معه الهدي يستمر. فقالوا ننطلق إلى منى وذكروا أحدنا يقطر، هذا مبالغة في تشنيع العمرة مع الحج، يعني معروف طبعا عند العرب قبل الإسلام إن من أفجر الفجور وأفسق الفسق إتيان عمرة في موسم الحج، كان هذا لا يجوز. فهنا كيف يعني بعدما خرجوا ما قصدوا إلا الحج فيفسخ الحج ويجلسوا في أيام الحج وفي بيت الله الحرام ويأتوا النساء وينطلق من مكة إلى منى، يعني هذا القول يقتل أحدنا ذكر كناية عن الجماع بس بأسلوب واضح يعني إمعانا في إن هذا الأمر مستبشع وأمر عظيم. فقال ننطلق إلى منى وذكروا أحدنا يقطر، فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فقال، يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم على إن هذا هدي هذا تشريع، فقال لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما أهديت. وهنا سبب الوش اللي حصل بقى اللي هو إيه يعني الكلام الكثير وإلى غيره، أنهم إيه السبب من إيه جميل يعني الأسوة مخالف، ودايما لما يكون في مخالفة بيحصل إيه شقاق. طب إزاي النبي صلى الله عليه وسلم محرم وإحنا بقى هنحل وأزئ والكلام ده كيف يقبل؟ فبينهم النبي صلى الله عليه وسلم العلة الشرعية، قال لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما أهديت ولولا أن معي الهدي لأحللت. يبقى التشريع هنا إيه ظهرت العلة، وإذا بانت العلة خلاص انتفى الاعتراض. وأن عائشة حاضت فنسكت المناسك كلها غير أنها لم تطف بالبيت، نسكت جميع المناسك. قال فلما طهرت وطافت قالت يا رسول الله أتنطلقون بعمرة وحجة وأنطلقوا بالحج، يعني سأل إيه تضيف نسك إلى نسكها. فأمر عبد الرحمن بن أبي بكر أن يخرج معها إلى التنعيم، وقلنا أردفها خلفه وانطلق لأداء العمر. قلنا خلو المحارم بعض ببعض في الحل أو في الحرم أو في السفر أو الحضر قلنا إيه جائز. فاعتمرت بعد الحج في ذي الحجة. وأن سراقة بن مالك بن جعشم لقي النبي صلى الله عليه وسلم بالعقبة وهو يرميها فقال ألكم هذه خاصة يا رسول الله؟ قال لا بل للأبد. طيب سؤال هنا، ألكم هذه خاصة عائدة على ماذا؟ جميل جدا جميل جدا، يعني هذا الحكم ان احنا المتعة هذه باقية ام انها الى الدوام؟ فقال بل للأبد وفي لأبد الأبد، انها قائمة اقترن الحج بالعمر، يعني يجتمعان ولا يفترقان عن طريق إما إيه القران أو التمتع. ونقف هنا إن شاء الله، أقول قولي هذا، أستغفر الله يرحمه.